أحرم قلبي من النوم أحرمني وديلي لي معلوم بحرم قلبي من النوم أحرمني وديلي لي معلوم جرحي غميج صوابا عواذيلي كف اللوم أحرم قلبي من النوم أحرمني جرحي غميج صوابا صوابا كثر الديوى ما طابا جرحي غميج صوابا كثر الديوى ما طابا نار القلب لهابا فوق اللهب كوم هموم محروم قلبي جرحي غميج صوابا محبوب قلبي دعاني يتيم وما له جاني يا بو يا بو يا يا بو محبوب قلبي دعاني يتيم وما له جاني بمثلث روماني ودعاني على البيد اقوم محروم قلبي من النوم الهموم بعادي عن طلبتي ومرادي ظليت انا مترادي ما اقدر على حيل اقوم محبوب جرحي غميج أحسن جميع الناس من جنيها وجناسي أحسن جميع الناس من جنيها وجناسي حبي عصابة راسي حبي عصابة راسي والما يحب محروم محروم قلبي ولا جدادة حلوة النبت والعادة والما يحب محروم محروم ومني وديني لي ما يوم جرحي غميج عواذي لي كفلهم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي